اللهم اخرجوا من هذا البيت صالحا

قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم

الكافرين. الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تجعل الشياطين العين أو الحسد أو أي شيطان مهما كان سبب التسلط على هذا البيت لا تجعله قرارا في هذا البيت يا عظيم. لا تجعله قرارا ولا وجودا في هذا البيت يا عظيم. اللهم لق هذا البيت من العيون وبكل حزة وبكل سحر أينما كان وكيف كان هذا السحر سواء بالروح أو جدران أو العتاب. اللهم لق هذا البيت عظيم. اللهم لق هذا البيت وهديه إلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وإن كان من الشياطين أو المال أو المعاندين اللهم إن كان منهم من عاند وكابر اللهم اجعل جدرنا لهذه هذا البيت اجعل جدرنا هذا البيت وسقف وأرضيتها وأقلامه وأثاثها على هؤلاء الشياطين نارا. اللهم اجعلها عليهم نارا لله رب العالمين. وبعد لكل شيطان